صفات الله جل وعلا ليست من المتشابه، بل هي من المحكم البين الظاهر. وقد كرر الشيخ يعني الاستشهاد بقوله يكفلون علمه إلى الله، ويستشهد بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه. وهذا في الواقع فيه إجمال يجب أن يفصل فيه، لأنه إذا قصد المعنى الذي خطبنا به، لفظ المعنى الذي خطبنا به، فليس هذا من المشكل وليس من المتشابه، بل هو من الواضح البين الجلي. وأما إن قصد الحقيقة، يعني حقيقة الشيء الذي هو عليه الذي يعبر عنها بالكيفية، فهذا نعم، كل هذا لا يعلمه أحد من الخلق، وهذا يوكل علمه إلى الله جل وعلا. وهذا القول يكون في جميع الصفات، ليس في صفة الاستواء والنزول ونحوهما، بل جميع الصفات قالوا فيها ذلك. بل هذا قد يقال في المخلوقات، فمثلا الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة فيها عنب وفيها نخل وفيها فواكه وفيها زوجات وفيها لبن وفيها عسل فيها ماء وفيها غير ذلك. ونحن بعقولنا نقيس الأشياء الغائبة بالأمور الحاضرة التي نعرفها، ولكن مع الفارق البين، فرق البعيد جدا، لأن الأمور التي نعرفها في الدنيا فيها الاشتراك بينها وبين ما في الجنة بالأسماء التي يسميها المناطق المتواطئة، الأسماء إنها متواطئة يعني في الأسماء، مثل إذا قلت المشتري يصدق على الرجل الذي يشتري السلعة ويسقط على النجم الذي يسمى مشتري. فلو لم نعرف هذه الأشياء عندنا في الدنيا ما يمكن أن نعرف ما خطبنا به. وكذلك إذا خاطبنا الله جل وعلا بالأشياء التي تخصه من صفاته وأسمائه، فلو لم نعرف شيئا منها، لو نعرف شيئا حياة ولا سمع ولا بصر وما أشبه ذلك، لا يمكن أن نعرف ما خطبنا به. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني مجرد الاشتراك باللفظ لا يقتضي المشابهة. وهذا الذي دعا كثيرا من المعطلة إلى أن يعطل صفات الرب جل وعلا فرارا من التشبيه، لأنه ما دام نحن تصفون بالسمع والبصر لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بذلك حتى لا نكون مشبهين، هكذا يقولون. فمعنى السمع والبصر، السمع الذي هو إدراك المسموعات والبصر الذي هو إدراك المبصرات، هذا شيء معقول عرفناه، ولكن ما يمكن أن يقال إن سمع الرب جل وعلا وبصره كسمع المخلوقين تعالى وتقدس. ولكننا عرفنا هذا المعنى بواسطة التي علمناها من هذه الأشياء التي نتعرف عليها. وهذا يقال في كل ما أخبرنا عنه من الأمور الغائبة، سواء الأمور التي تتعلق بالرب جل وعلا أو الأمور المخلوقة التي وعد الله جل وعلا بها عباده من النعيم ومن العذاب. فإذا كان هذا مثلا يتفاوت في المخلوق، فكيف بالرب جل وعلا مع المخلوق تعالى وتقدس؟ قد قال ابن عباس فيما روي عنه ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، يعني مجرد أسماء فقط، أما المعاني والطعوم والروائح وغيرها فأمر آخر. وقد قال الله جل وعلا: يخفي لهم من قرة أعين ما لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونفس هنا نكرة، نفس يدخل فيها جميع المخلوقين، فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بين الرب جل وعلا وبين عباده؟ ولكن الذي خطبنا به من هذه المعاني ما يجوز أن نقول إننا نكل علمه إلى الله جل وعلا إلى خالقنا، بل نقول إننا نعلمه بما علمنا إياه. ولهذا نقول إن الله تعرف إلى عباده بما ذكره من أوصافه وأسمائه، فنعرف ربنا بأسمائه وصفاته جل وعلا. وما ذكر من الاستواء ذكر فيما بعد مسألة الخلو عن العرش أو عدم الخلو، وهذه قد يقال إنها من مسائل الفضول التي ما نطقت النصوص بها، ولكن لا بد من الخطرات التي تخطر على بال الإنسان، يجب أن يدفعها بالدليل بالأدلة. فالاستواء عرفنا أن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار على الشيء، هذا معناه في اللغة. وهذا الذي قال الإمام مالك وشيخه ربيعة وروي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني بالاستواء، ولا يسأل عن معنى عن كيفيته، سؤال عنه بدعة عن الكيفية. فهو معلوم في اللغة، معلوم معناه أنه الارتفاع على الشيء والعلو عليه، الاستقرار عليه. أما كيف استوى، لأن السؤال جاء عن الكيفية، فهذا أمر نجهله ويجهله الخلق كلهم، لأنه كما سبق يتطلب المشاهدة، وإن لم تكن مشاهدة فيتطلب أن يكون هناك له مثيل عندنا، وكلا الأمرين ممتنع. فلهذا قل إنه مجهول، مجهول الخلق، كيفية مجهولة، فلا مطمع في معرفته. وأمر آخر وهو أن الله لا يحاط به، فهو يحيط بالأشياء ولا شيء يحيط به، ولا يحيطون به علما تعالى وتقدس. هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير وجيز بليغ ظاهر جلي لا خفى فيه. فهو جل وعلا لا يحيط به أحد، هو الظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء، لا يحول دونه ودون مراده شيء من الأشياء. وقد روى الترمذي حديثا في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: لو أدليتم بحبل لوقع على الله. قال الترمذي: قال بعض أهل العلم: إذا وقع على علم الله. وشيخ الإسلام يقول هذا التأويل لا يجوز، بل هو على ظاهره، لأن الله محيط بكل شيء، فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، وليس معنى ذلك أنه يكون في أسفل تعالى وتقدس، فهذا ممتنع، ممتنع على الله جل وعلا، ولكنه كل شيء بقبضته. يعني إذا أشكل على الإنسان شيء من ذلك فليستحضر عظمة الله، فإنه يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس كما روى ابن جرير بسنده أن ابن عباس قال: إن الله جل وعلا يقدر سماواته وأرضه وأراضيه كلها بيمينه وتبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. مثل هذا الكلام، مثل هذا لا يجوز أن يقال إن هذا بالرأي أو بالقياس. فالمقصود أن عظمة الله جل وعلا لا تحد بحد، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فكيف مثلا يسأل السائل يقول كيفية النزول، كيفية الاستواء؟ وهذا مثل إذا قال كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية العلم. فالكيفية ممتنعة معرفتها على الخلق، وليس الأمر مثل ما سبق أن الكيفية لا وجود لها، لأن الكيفية هي الحالة التي يتصف المتصف بها، وإنما الممتنع هو علم الخلق بها. قلنا ذكر أن الخلو عرش وعدمه هي مسألة خلافية حتى بين أهل السنة اختلوا فيها، والصحيح في هذا أن العرش لا يخلو منه جل وعلا، ينزل وهو على عرشه، فنزوله إلى سماء الدنيا الذي ذكرها مثل مجيئه يوم القيامة، لا فرق بينه وبينه. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله كل ليلة، إذا بقي ثلث الليل الأخير، وفي رواية إذا ذهب شطر الليل، وفي رواية إذا ذهب ثلث الليل، كل هذه لا مخالفة فيها. ثم التقديرات التي قد يقدرها الإنسان بذهنه، يقول كيف يعني نزول ثلث الليل؟ لو قلنا في ثلث الليل إنه كل ثلث ليل عند قوم ينزل، فصار النزول مستمرا دائما، لأنه لا يخلو في مكان من الأمكنة إلا ويمر عليه ثلث الليل. فإذا انتهى ثلث الليل من عندنا بدأ عند قوم، وإذا انتهى من عندهم بدأ عند قوم آخرين، وهكذا. هذه التقديرات هذه على تصور أن النزول كالنزول المعهود لنا، نزول المخلوق. هذا التصور بالنسبة لنزول الله باطل، لا يجوز أن يتصوره الإنسان، لأنه ليس نزوله كالنزول الذي نعرفه. فمثلا نزول الذي نعهده ونعرفه، مثلا إذا نزل الإنسان من على السطح لا بد أن يكون السطح فوقه ويخلو منه، أما نزول الرب جل وعلا لا، لأنه أعلى من كل شيء، وعلوه صفة ذات كما قال العلماء، يعني أنه هو العلي دائما أبدا، لا يمكن أن يكون شيء فوقه. كذلك إذا جاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه في الأرض كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إذا جاء أشرقت بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فهو يجي ليفصل بين عباده بنفسه جل وعلا ويحاسبهم، كل واحد يحاسبه ربه، إلا الذين ليس لهم حسنات، لأن المحاسبة للناس منهم من لا يحاسب يسبق إلى الجنة، ومنهم من لا يقام له وزنا لأنه مشرك كافر يذهب به إلى النار، ويبقى المخلطون وأصحاب وأهل الإيمان، كل واحد يخلو به ربه كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر، سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، كنفة يعني سترة حتى ما يشاهده الناس، لأنه إذا قرره بذنوبه قال: عملت كذا وعملت كذا، يتغير وجهه فيقول: هذه الهلكة، هلكت. فيستره من كمال يعني نعمته عليه. فإذا قر بذنوبه قال يقول: فعلت كذا وكذا وكذا يوم كذا في مكان كذا، فيقر يقول: نعم. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفته بيمينه فيخرج على الناس يمدها إليهم: ها أمقرأ كتابية، إلى آخر الآيات. ومحاسبته في آن واحد، حاسب هذا ويخلو به ويقرره، هذا كلهم جميع في آن واحد، وكل واحد يرى أنه منفرد بمحاسبة الله جل وعلا. فأفعال الله لا يجوز أن نقول أن نقيسها بأفعالنا تعالى الله وتقدس. ومثل ذلك في الدنيا أيضا، الأرض مملوءة والحمد لله من المصلين والداعين، كل مصل وداع يناجي ربه والله يستمع له، يستمع لهم جميع في آن واحد، ولا يمكن يشغله سماع هذا عن سماع شكوى هذا ودعاء هذا. فالمقصود أن الخلل والباطل جاء من جهة القياس، قياس أنفس الناس يقيسون رب العالمين على ما يعرفونه، الواجب أن يكون، ولهذا يقول إن قوله ليس كمثله شيء، يجب أن يكون ذلك في ذاته وفي أفعاله وأوصافه. وأهل السنة يسمون المعتزلة مشبهة الأفعال معطلة الصفات، الأفعال يشبهون أفعاله بأفعال الخلق، وهذا تنديد وشرك بالله جل وعلا، ويعطلونه من أوصافه. المقصود أن من المعلوم عند أهل السنة قطعا أن صفة الله في العلو أنها صفة ثابتة لله جل وعلا لا تنفك عنه في وقت من الأوقات، فلا يجوز أن يقال إنه إذا نزل لسماء الدنيا يخلو منه النزول، يخلو منه العرش تعالى وتقدس. ثم من المشاقبين في الباطل يقولون أنه مقتضى ذلك أنه هذا فيه حركة وفيه ذهاب وفيه مجي وفيه كذا، والحركة هذه من صفة الأجساد، يقول هذا لا ننظر إليه ولا يجوز أن نلتفت إليه، لأن نصف ربنا جل وعلا بما وصف به نفسه، واللوازم الباطلة منتفية، أما اللوازم التي هي حق فهي ثابتة لله جل وعلا. وذلك أن الكمال المطلق ثابت لله جل وعلا. أما ما ذكره من النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديثه ضعيفة لا تثبت، ولا يجوز أن نثبت شيئا لله جل وعلا من أوصافه بأحاديث ضعيفة غير ثابتة. وثبت أنه ينزل عشية عرفة يوم عرفة ويباهي بأهل الموقف الملائكة، فهذا ثابت. أما النزول الذي يكون في كل ليلة في آخر الليل فهذا نقول حديثه متواترة، وأيضا فيه تفصيل ذكر أنه جل وعلا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، وأنه يبسط يده ويقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر. حديث هذا الخبر أقول حديثها جاءت كثيرة جدا، وقد ألف الحافظ الدارقطني رحمه الله كتابا كبيرا جمع فيه هذه الأحاديث، وكذلك غيره. وهذا من أدلة العلو، النزول من أدلة العلو. ولهذا لما قال عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهوي القائد المعروف جاء إليه في مجلسه فقال يا أبا إسحاق يذكر عنك أنك تقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فقال له نعم، فقال أحد جلسائه كيف ينزل، فقال أثبته في العلو وأخبرك كيف ينزل. قال أثبته عاليا، لأنه كانت المعتزلة تنفي علو الله جل وعلا ولهم اتصال بهؤلاء كثيرا. فقال قال الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. قال عبد الله بن طاهر يا أبا إسحاق هذا يوم القيامة، فقال له الذي يجي يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمقصود أن الباب واحد في هذا. وأما يعني أن نقول أن هذا يعني يكونه نكل علم هذا إلى الله جل وعلا في النزول والاستواء السمع والبصر وغير ذلك، فالواجب الذي يجب على العبد في هذا أن يؤمن بما قاله الله جل وعلا، وأن يفهم ذلك على مراد الله جل وعلا. أما الحقائق والحالة التي أو الأحوال التي قد يثبتها بعض الناس وبعضهم ينفيها، ولكن الأحوال التي تثبت مثل قوله عليم له العلم والعالمية، وله السمع والسمعية، وله الحياة والحياتية إلى آخره، فهذه عند بعضهم، والحقيقة أنها شيء واحد، العالم والعالمية شيء واحد لا فرق. أما أحوال أبي هاشم التي يعني يقولون أنها من عجائب الكلام، يقول ثلاثة من عجائب الكلام: أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام، وكسب الأشعري. يقول هذه من عجائب الكلام، لا حقائق لها، ليس لها حقيقة، لو بحثت عنها وجدتها ليس لها حقيقة. فالمقصود أن صفات الله جل وعلا واضحة وجلية ومعانيها لا خفى فيها، فلا يجوز أن نقول إن نكل علم ذلك إلى الله، وإن الملكول علمه إلى الله هو الكيفية، الكيفيات التي يكون عليها المتكلم. أما النزول الذي يقول أنه ينكره أكثر المتكلمين أو كلهم، ثم أنهم يستدلون على ذلك بأدلة عقلية، عندهم عقلية وليست في الواقع عقلية، لأن العقل لا يخالف ما جاء بالسمع، ولكن لا يجوز أن نقول مثل عقلية النفاة هي التي يرجع إليها، يقولون إذا كان مثلا ينزل وكان يستوي فمعنى ذلك أنه جسم، هذه شبهتهم وهذا كلامهم، لأن الأجسام هي التي تشغل الأماكن وهي التي تنتقل سلها النقلة، ويقولون اتفقنا نحن وأنتم على أن من وصف الله بأنه جسم أنه يكون كافر، فلهذا يسمون ذلك كفر، وربما كفروا من وصف الله جل وعلا بهذا، ولهذا يسمون أهل السنة المشبهة والمجسمة، وكلمة المجسمة أكثر عندهم مجسمة. يقول هذا على حسب نظركم، أما كلمة جسم فهي لم تأتي لا نفيا ولا إثباتا، فلا يجوز أن نصف الله جل وعلا بها، ولا يجوز أن ننفيها عن الله جل وعلا إلا بدليل، ولا دليل على هذا. فهذا الذي يقال لنا ما سكت الله جل وعلا عنه وسكت عنه رسوله يجب أن نسكت عنه ولا نتكلم فيه، ولكن إذا جاء إنسان يريد أن يبطل النصوص يشبه على الناس يرد قوله ويبين للناس أن هذا باطل، وأنه مقصوده بذلك إبطال ما هو ثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم هم أنفسهم يختلفون في تعريف الجسم، فمنهم من يقول الجسم هو ما يكون شاغلا لمكان، ومنهم من يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من يقول الجسم ما صح أن يقول أين هو أو هو ها هنا أو هناك أو ما أشبه ذلك. ولهذا بعض الجهمية يسمي أهل السنة الأينية، لأنهم يسألون يقولون أين الله، قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عاوية بن الحكم السلمي، يقول إنه كان لي غنم جارية ترعاها في الجوانية قرب أحد، طلعت عليها يوما وجدت الذئب قد أخذ شاة وأنا رجل من بني آدم، فأسفت فصككتها في وجهها ثم ندمت، فأعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال بلى ائتني بها. جاء بها فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا هو الثابت الصحيح، أما الرواية التي ذكرها فلم تثبت أنها أشارت إلى السماء وأشارت إلى السماء ثم أشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنك رسول من في السماء، ومعنى ذلك أنها كانت أعجمية أو كانت خرساء لهذا تكلم، هذا غير صحيح، والقصة واحدة. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها قال أين الله؟ قالت في السماء. وفي السماء كلمة في السماء يعني في العلو، فكل ما فوقنا سماء. يسأل يقال أين الله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا محذور في هذا. ويجيب المسؤول يقول الله في السماء، كما قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، هو الله جل أأمنتم من في السماء يخسي بكم الأرض، أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. وليس هذا إلا الله جل وعلا، هو الذي يخسف الأرض وهو الذي إذا شاء يرسل الحاصب على خلقه وليس الملائكة. ومن ذلك المجيء، كونه يجي كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد تعلق النفاة بالقراءة الأخرى وجيء ربك، وهي قراءة سبعية، ومع ذلك قل ما تدل على أنها، لأن الخلق إذا جاءوا إلى ربهم لا ينافي أنه يأتي إليهم، فهي لا تدل على مرادهم الذي تعلقوا به. قراءتان كلاهما حق، وجاء ربك وجيء ربك. قد قال جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا مجيئهم إليه، قيامهم له جل وعلا على أرجلهم في ذلك اليوم، ثم محاسبته لهم جل وعلا. ولا ينافي أنه يجي هو أيضا جل وعلا. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنها إذا طال وقوف الناس تنزل، تشقق السماء بالغمام كما ذكر، تنزل الملائكة، تنزل الملائكة في الدنيا فيسألون يعني أهل الموقف أو بعضهم، يقولوا للملائكة هل معكم ربنا؟ يقول لا، وهو آتي، وهو آتي. وليس معنى ذلك أنهم يقولون أنه معكم يعني مختلط بهم، لا، يشتبه رب العالمين جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس. ثم إذا نزل أهل السماء الثانية سألوهم كذلك. وفي حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الذي في الشفاعة أنه إذا وقعت الشفاعة وشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي رب العالمين يفصل بين عباده، أنه إذا جاء يكلمهم، وهذا تكليمه وقوله أليس عدلا إلى آخر ليس في الصحيحين، ولكنه في رواية الحديثين في غير الصحيحين كما في المسند وغيره، يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب قطعا أنهم كلهم يقولون بلى. فيمثل لكل عابد معبوده أو يؤتى به بعينه فيقال له اتبعه، فيتبعونه إلى جهنم، كما قال جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، ولكن لفظ مسلم أصرح، قال فيبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هذا لفظ مسلم. فيقول ما أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم، ولنا رب ننتظره سيأتينا، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف جل وعلا عن ساقه فيخرون له سجدا. ويبقى المنافق كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ظهره طبقة واحدة. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كلام واضح وثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ففيه إثبات المجيء وإثبات الكلام وإثبات أنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. الدارمي رحمه الله في هذه الحديث في رده على بشر يقول قولهم فإذا أتانا ربنا عرفناه، يعني بأوصافه التي كنا نعرفها في الدنيا، نعرفه بها. وهذا يدلنا على أن الأفعال التي تضاف إلى الله جل وعلا أنها تنقسم إلى قسمين: أفعال متعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والهداية والضلال وغير ذلك، وهي كثيرة جدا، وأفعال لازمة مثل النزول والاستواء والمجيء. وهذا يعني صناعة النحوية، يعني أنها لا تتعدى إلى مفعول، والأولى تتعدى إلى مفعول أو إلى مفعولين، وأنها تثبت لله جل وعلا على ما جاءت. وقد أكثر من الروايات والأخبار التي ذكرها هنا في النزول، هي أشياء مكررة، وذكر فيما بعد أنه لا بد من التسليم لهذه الأخبار، وأنه لا يثبت للإنسان دينه إلا بالتسليم للنصوص، ولكن تسليم بلا اقتناع هذا قد لا يكفي، إلا إذا كان الإنسان ما أدرك فهمه ذلك، فعليه أن يقول كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قال رسول الله على مراد رسول الله، وإن كنت لا أعرف ذلك. ولكن نحن خوطبنا بكلام عربي فصيح بين لا إشكال فيه. والتسليم معناه أن الإنسان يسلم ربه جل وعلا، ويعلم أنه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، ويعتقد أن كلامه حق لا يأتيه الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه، ثم كذلك ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل له إشكال في كلام الله أو كلام رسوله، يجب أن يتهم نفسه ولا يتهم ربه جل وعلا أو يتهم رسوله، فيلجأ إلى الله بأن يسأله الهداية والعلم، ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم آدم علمني، ويسأل ربه أن يهديه. فإذا فعل ذلك فالله كريم جواد جل وعلا. أما أنه يتهم النصوص، يقول هذه نصوص أنها فوق العقول ولا فوق، وإلا على خلاف المعهود المعروف، هذا لا يجوز، لأن الرسل لم تأتي بالشيء الذي يخالف العقل، وقد تأتي بأشياء تحار فيها العقول ولا تدركها، فهذا يجب عنده أن يسلم وينقاد. قد قال الله جل وعلا: لا كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب أن يطيع طاعة مثل ما يقال طاعة عمية، طاعة الله ورسوله ما فيها اختيار ولا فيها نظر لنفسك أو لغيرك، مع أن الله كريم جواد لم يأمر إلا بالشيء الذي يطاق. ولهذا روى عن الأوزاعي قال: كنا نقوله التابعون متواثرون إن على الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم والانقياد، فالله أرسل رسله والرسل بلغوا، ونحن يجب علينا أن ننقاد ونسلم للشيء الذي أشكل علينا، مع أنه والحمد لله ليس في صفات الله جل وعلا إشكال. وهذه المسائل التي هي مسألة الصفات مجملا، ومسألة الاستواء، ومسألة النزول، ومسألة العلو، هذه واضحة جدا، من أوضح ما يكون من توحيد الأسماء والصفات، واضحة عندنا والحمد لله، ولا إشكال عندنا فيها. وإنما الإشكالات التي تطلقها بعض الناس بسبب أنهم حكموا عقولهم، حكموا أفكارهم، هذا هو البلاء الذي يصد الناس عن الحق. بعد هذا يقول: ويؤمن أهل السنة، أهل الدين والسنة في الإقرار بالبعث بعد الموت، ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الهائل. من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. هذا من الإيمان باليوم الآخر، وهذا أيضا والحمد لله أمره واضح، غير أن البعث كثير من الناس انكره، وأهل الكفر من الأمم السابقة كلهم أنكره أشد الإنكار، وإنكار هذا للكفار الذين واجهوا نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا، والاحتجاج عليهم في القرآن كثير جدا. الله جل وعلا ذكر من الحجج التي تثبت البعث أمورا كبيرة وأمورا واضحة وجلية، منها خلق الإنسان، خلق الابتداء، ومن المعلوم أنه خلق أصل الإنسان أبونا آدم عليه السلام من تراب، الذي يخلق إنسانا حيا قادرا متصرفا على الأشياء التي أقدر عليها من تراب هامد قادر على الإعادة. ولهذا كثر ذكر خلق الإنسان من نطفة: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ما يقول بعد مقارنا لهذا: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات. فنزول الماء على الأرض ثم تتشقق عن النبات الذي يكون مختلف الألوان والروائح والطعوم، هذا آية يدل على البعث. ولهذا إذا ذكر الله جل وعلا ذلك قال: كذلك تبعثون، وكذلك الخروج مثله تمام مثل هذا. فهذا من الأدلة الواضحة الباهرة. والبعث الذي ينكره فيما بعد الآن الفلاسفة ينكرون ذلك، يقولون هذا مستحيل، لأن الموت إذا جاء على الشيء صار هامدا يابسا كيف تعود إليه الحياة؟ لأنهم ينظرون إلى أمور مادية ولا ينظرون إلى قدرة الله جل وعلا على كل شيء. كذلك من الأمور الكبيرة التي يستدل الله جل وعلا بها على البعث خلق الشيء الكبير العظيم، كما قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي قدر على خلق الكبير قادر على ذلك. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يحيي الموتى، يعني الموت الذي يقول الكفار أنه ممتنع مستحيل، ويأتي أحدهم بالعظم اليابس ويقول: تزعم أن الله يحيي هذا؟ فته، قوله للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان كثير من ذلك مكابرة، والمقصود أن البعث معناه الحياة الجديدة. والواقع أن الإنسان ما يعدم، الموت ليس عدما، وإنما هو الحياة التي هي الروح في بدن الإنسان تخرج منه ويصبح البدن ميت، وإلا الروح لا تموت وإنما تنتقل من هذه الدنيا إلى أحكام أخرى هو البرزخ. وهذا الذي يجب أن يؤمن به الإنسان ويستعد له، لأنه في قبره حي ليس ميتا، إما أن يعذب وإما أن ينعم. ولكن الآن أهل الكفر أكثرهم ينكر هذا إن لم يكن كلهم، ولهذا تجد مثلا كثيرا منهم ينتحر، يقول ارتاح من هذه المشاكل، يزعم أنه يرتاح لأنه يرى أن الموت خلاص عدم، ما فيه ما بعده شيء. واقع أنه ينتقل إلى ما هو أشد، صلى الله عليه وسلم. فالبعث معناه الإثارة، إثارة الشيء، يطلق على إثارة، يقول: بعثت البعير، بعثت الصيد من مكمنه، ويطلق على الإرسال، إرسال الشيء، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهذا كثير أيضا، كثير في اللغة. ويطلق على إخراج الموتى من الأرض، الأبدان نفسها. وبدن الإنسان يتحلل، يصير تراب، يعود إلى إلى أصله، ولا يبقى منه إلا جزء صغير جدا في أسفل الظهر، سمى عجب الذنب، وشبه البذرة التي ينبت منها الإنسان، فهذه لا تفنى كما جاء الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتراب الذرات التراب التي كانت يعني تحللت من البدن وصارت تراب استحالت إلى تراب وإلى قد تكون رماد يحرق، وقد مثلا تكون يعني يأكله السباع أو الطيور يكون زب وتدروه الرياح. الأجزاء هذه يجمعها الله جل وعلا، يجمعها التي كانت في الدنيا. وجاء في إشكال ذكره المفلاسفة المتأخرين هؤلاء الذين يقولون ثبت أن البدن يتحلل كل 40 سنة فيتغير البدن تماما، فيصبح الخلايا والأجزاء متبدلة غير التي قبلها. فأيها التي تجمع قديمة ولا الحديثة ولا، يريدون هذا إشكالا، وهذا ليس إشكال. إذا ثبت أنه يتحلل وأنها تتبدل تقول المجموع تجمع وتعاد كما كانت. ولهذا إذا صار يوم القيامة الناس يعرف بعضهم بعض، كلهم يعرف بعضهم بعضا كما هم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكم تحشرون حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما، قالوا وما بهم؟ قال ليس معهم شيء، لا ليس معهم شيء، حفاة عراة يعني لا نعال ولا لباس ولا شيء، ولا ظل ولا أكل ولا شرب. فالمقصود أن البعث المسلمون الحمد لله ما أحد ينكره، فهو ثابت قطعا، ولكن كيفيته ما هو؟ قل هو جمع أجزاء البدن المتحلل ترابا أو غيره فيعود كما كان سابقا. قل هل يصح أن نقول إن الله فوق الله؟ شاكرا. وهل صحيح أن من أهل الجنة من يرى الله مرتين ومنهم من يراه مرة واحدة كل يوم، منهم من يراه مرة واحدة فقط من دخوله الجنة؟ إذا شك تفاوت الناس في الرؤية ثابت في قد جاء في حديث جرير الذي في الصحيحين لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل؟ قالوا نعم. قال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها افعلوا. يقول العلماء إن السر في هذا والمقصود أن من حافظ على هاتين الصلاتين في هذين الوقتين أنه يرجى أنه يرى ربه بكرة وعشية، وقد جاء ذلك صريحا، وهذا ليس لكل أحد. يقول أرجو توضيح معنى هو الظاهر والباطن والأول والآخر والظاهر والباطن. هذا وضح الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الأول مطلق والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء. ذكر المصنف حديث عبادة الصامت في آخره ويعلو على كرسيه، فهل يفهم من هذا أن العرش بعد نزوله السماء الدنيا تصير خالية؟ هذا لا يفهم، والعلو والنزول بالنسبة إليه جل وعلا وهو عال دائم، ينزل وهو عال دائما، هل يجوز التأشير بالأصابع، الإشارة يعني بالأصابع إلى السماء إذا سئل بعض أين الله فأشار مثلا الطفل أو غيره قال في السماء، يجوز الإشارة إلى الله؟ وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ثابت كما في خطبته يوم عرفة قال أيها إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، وقالوا نشهد أنك بلغت وأديت الرسالة، صار يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد عليهم أنهم شهدوا لي. ولا محذورة في الإشارة إلا عند الجهمية الذين، ما المقصود مسألة الكسب عند الأشاعرة ومعنى هذه العبارة؟ يقول أن الكسب الأشعري غير معقول، لأنه يقول كسب الكسب هو اقتران القدرة غير المؤثرة في الفعل، مش معنى هذا، يفسره بهذا اقتران القدرة التي لا تأثير لها في الفعل، والقدرة التي أثير لها في الفعل هي قدرة الإنسان، ولهذا يسمونها أشاعرة يكونون جبرية لذلك. إذا كان قولهم يخلو منه العرش غير ثابت فلما لا يكون الصحيح التوقف في ذلك؟ لا، هو قل إن الله كان كونه عال دائما ثابتا، الذي مثلا يقول يخلون من عرش يخلون من عرش يكون العرش فارق وهو مستوى على عرشه، وثبته استواءه على العرش ثابت وخلوه غير ثابت، فنحن نصير إلى الثابت ولا نقول بغير الثابت. هل قال شيخ الإسلام إن المعية حقيقية؟ وما الفرق بين قوله وقول غيره؟ وقال إن المعية حقيقية، معية حقيقية، لكن المعية معناها المصاحبة، هذا معنى المعية المصاحبة، وهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، والله جل وعلا يقول في وصف رسوله وصحابته محمد رسول الله والذين معه، معه يعني على الإيمان والجهاد في سبيل الله، وليس معناه أنه معه مختلطين بدمه ولحمه كما يقول أهل الباطل، إن المعية تدل على المخالطة والممازجة، هذا غير صحيح. وأنت تقول معي زوجتي، وإن كان زوجك في بلد وأنت في بلد، تقول معي مالي وإن كان مالك في مكان وأنت في مكان، ويكون الكلام صحيح. وقد سمع في كلام العرب سرينا مع القمر وهم في الأرض والقمر في السماء، وهو كلام صحيح. لهذا كونها معية حقيقية يعني أن الله معنا بسمعه وبصره واطلاعه وقبضته وغير ذلك، حيطته نحن في قبضته، لا يصح يقال إنه معنا حقيقة في هذا، ولكنه على عرشه. ولهذا قل إن المعية لا تنافي العلو، وقد جمع الله جل وعلا بين المعية والعلو في آية واحدة حتى نفهم أن هذا لا يخالف هذا. قال جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يعرج في السماء وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ذكر أنه على عرشه مستوي وهو معنا أينما كنا. أما قول السلف إن المعية إنها هي العلم، فهذا مقصودهم أنهم فسروا المعية ببعض معانيها حتى يردوا على أهل الحلول قولهم أنه معنا يعني مخالط لنا تعالى وتقدس، قالوا معنا بعلمه. يقول كيف يعذب من أكله السبع أو الذئب؟ يعذب الروح ما يتوكل، مع أن الصحيح من أقوال أهل السنة أن العذاب يكون على الروح والبدن معا، فالأجزاء التي أكلت أو أحرقت في النار أجزاؤه تحس بالعذاب، وإن كان الحكم على الروح والبدن تبع للروح في البرزخ، يعني عكس ما في الدنيا. الدنيا الحكم على البدن والروح تتألم تبع للبدن وينعكس الأمر فيه، أما إذا كان يوم القيامة فإنها يحيى ويجمع وهي حياة كاملة ما تقبل المفارقة. قرأت وسمعت أن من قال القرآن الذي هو كلام الله مخلوق فهو كافر يخرج من الملة، فهل هناك تعارض مع فعل السلف وعدم خروجهم على ولاة ذلك الوقت لحديث حتى ترى كفرا بواحا؟ كل هذا لا ينافي كونهم، لأن تكفير القائل من قال كذا فهو كافر غير تكفير المعين، وهذا يأتي كثيرا، من قال كذا فهو كافر، ولكن إنسان بعينه ما يكفرونه حتى تقام عليه الحجة ويزال عنه الشبه التي عنده. فإذا قامت الحجة وزيلت الشبهة وعاند كابر هناك يحكم بكفره، حتى هذا موجود في النصوص. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأشياء أنها كفر ولكن ما فيها أن فلان كافر، من ترك العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. هل هذا فيه تكفير فلان وفلان؟ فيه تكفير نوع، ومثل ذلك أيضا لعن، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله شارب الخمر وما أشبه واكل الربا، ولكن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعن شارب الخمر بعينه، وقال رجل لعن الله ما أكثر ما يؤتى به. فرق بين هذا وهذا. قل ما الذي يسمي الأشياء لما ورد في القرآن؟ مثلا تسمية مصنع البرادات مصنع الكوثر، التسميات اللي فيها يعني مبالغات قد يكون فيها شيء من، لكن ما في مانع. كوثر كوثر الدنيا الذي يريده. كيف نجمع بين كون الكلام من قاله مبتدئا وبين ما ذكر في القرآن من كلام موسى وفرعون جميع الرسل ونحو ذلك؟ قلنا نعم، الذي ذكره الله جل وعلا عنهم حكاه عنهم أنهم قالوا كذا، ولكن هو كلامه جل وعلا، وهم أيضا ليست لغتهم لغة عربية، لغة أعجمية، وهو ذكر ذلك عنهم باللغة العربية، فهو كلامه حكى هذا القول عنهم، كما حكى قول إبليس، وكذلك يذكر أقوال الناس يوم القيامة، وستقع كما قال جل وعلا، فهو كلامه جل وعلا قوله حقيقة. كيف نجمع بين كون القرآن محفوظا وبين ما لم يكتب فيه من قراءات ابن مسعود؟ هذا اللي ما كتبت لك قراءة ابن مسعود الحروف، الحروف في القرآن نزل على 7 أحرف كلها كاف شافي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت هذه 7 ولم يبقى إلا حرف واحد. الموجود عندنا في المصاحف هو حرف واحد فقط، أما الأحرف 7 التي كان يقرأ في بعضها بن مسعود راحت من عدله، وهذا من رحمة الله جل وعلا حتى لا يحصل الخلاف، فوجد وقت الحاجة ولما انتهت الحاجة رفع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.